بسم الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم now. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور بسم الله الرحمن الرحيم من ربكم وجنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو أو ظلموا والذين إذا قوم مثلهم فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ Thank you.

قابل العبد واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا عمر وسواسي فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي فهلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم يضعوك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من امره فرقا أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي سيرسل الله ملائكة منادية هيا تعالوا الى بشر وإناس هيا تعالوا الى فوز ومغفرة هيا تعالوا الى رب مطعم الكاس اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يكن الا العافين عن الناس ايات بينات من سورة آل عمران فلها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أسامة محمد جلال عامر القارئ والمقيم بالعجوزين بسوق في الشيخ. اما الفراشة والمعرض الفني فقد ركبت لكم من محلات ومخازن مخازن فراش الجبريت الحديثة ادارة المهندس احمد شهاب الدين بجبريت وللسادة المعزين الكرام قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. من الشيطان الرجيم